إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صدق الله العظيم.